الحمد لله. قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ثم قال ومن ورائهم برزخ، يعني بعد الموت. قال ابن كثير تهديد لهؤلاء الظلمة بعذاب البرزخ. وفي قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا متى؟ في البرزخ. وكل الأحاديث التي فيها ما يفعل بالكافر في البرزخ، فهل بقي بعد ذلك شك؟